سبحت لله في العش الطيور تشبه الأنوار عطرا للزهور سبحت لله في العش الطيور تشبه الأنوار عطرا للزهور الندى من فيض من وهو أيضا صنع من الندى من فيض من وهو أيضا صنع من الظاهر الله والخافض الله الله الله الله هو الله.